خامس هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله قراءة القرآن بالتدبر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ليكن لك ورد أيها المسلم من كتاب الله على الأقل في كل يوم جزء من القرآن، جزء من القرآن ما يستغرق منك سوى نصف ساعة من 24 ساعة، يستغرق منك جزءا من 48 جزءا، ليس ذلك كثيرا على كتاب الله. كلما أكثرت من قراءة القرآن متدبرا متفهما كلما زادك الله إيمانا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدهم صاحبه لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم عليه. وكان عمر رضي الله عنه إذا لقي أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كان يقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فكان أبو موسى يقرأ وعمر رضي الله عنه ومن معه يستمعون. هؤلاء الأصحاب الذين كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، هكذا كانوا يصنعون، يذكر بعضهم بعضا، يقرأ بعضهم القرآن على بعض. إياك أيها المسلم بعد رمضان أن تكون من أولئك الذين اتخذوا القرآن مهجورا، إياك أن تهجر كلام الله. اقرأ القرآن قائما وقاعدا وراقدا وراكبا وماشيا ومضجعا، اقرأ القرآن على كل أحوالك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة.